وجعتني وعناه وجعتني ومش شايفك انت بتدفع حاجة خالص وانا هدفع من دفعت اعمل هجة هو انا Thank you. ليس لنا وكذبوا وكذبوا أهواءنا وَتَقَالُوا